بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذا النداء هو النداء الثاني بترتيب المصحف الذي نادى فيه ربنا سبحانه وتعالى على جميع الخلق. هذا النداء لا يختص بالمؤمنين دون غيرهم، ولكن هذا يختص بجميع الخلق. فنادى الله عز وجل على المؤمن وعلى الكافر، على البر وعلى الفاجر، على الطائع وعلى العاصي، على الذكر وعلى الأنثى، على الحر وعلى العبد. نادى الله عز وجل على جميع خلقه. وكان النداء الأول كما ذكرنا أن الله تعالى نادى على جميع خلقه وأمرهم بالعبودية والقيام بهذه المهمة التي خلقهم ربنا سبحانه وتعالى من أجلها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم يأتي ذلك النداء وفيه الأمر أن يطعم الإنسان الطعام الحلال الطيب، يحصل على المال من سبيل مشروع، وكذلك أيضا حرم الله عز وجل علينا الخبائث. فنادى الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نسلك السبيل في الحصول على المال الحلال ونكتسب المال من سبيل مشروع، وكذلك أيضا أحل الله عز وجل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. ولابد أن نعلم هذه العلاقة. نقول أن الإسلام عبارة عن منظومة متكاملة، الإسلام منظومة متكاملة، ليس الدين متمثل في شعائر تعبدية، ولكن نقول هناك علاقة بين المعاملات وبين العبادات، علاقة وطيدة بين المعاملات وبين العبادات. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر وكما بين صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. علاقة بين العبادة وبين المعاملات. قلنا لأن البعض يظن أنه لو قام بإتمام هذه الشعائر التعبدية فقد أدى ذلك الواجب الذي عليه. نقول هناك علاقة وطيدة بين قبول الدعاء وبين مطعم الإنسان، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والدعاء هو العبادة كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان ينتبه عندما يرفع يديه إلى السماء، انتبه، يبقى أن ننظر ابتداء كده إلى المطعم، إلى المشرب، إلى السبيل الذي نتكسب من خلاله ذلك المال. وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، ونقول مطعمه من حرام، مشرابه من حرام، ملبسه من حرام، غذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك العبد؟ كيف يستجاب له؟ وأنه بالتالي ننتبه أنه لا نفرق أبدا بين الشعيرة وبين الشريعة، لا نفرق بين الشعائر وبين الشريعة. وهذا أيضا ما نلحظه عندما نطلع على كتاب الله تبارك وتعالى، نتعلم من خلاله أنه إياك وأن نفرق بين الشعائر التعبدية وبين هذه الشرائع. يبقى نقول المعاملات أيضا كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى في إتمام هذه المعاملات. المكسب لابد أن يكون هذا مكسب من سبيل حلال ومال حلال، وكذلك ينفق في السبل المشروعة، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منها: يسأل عن مالي، من أين اكتسب المال، وفيما أنفق ذلك المال. يبقى نقول السبيل لابد أن يكون سبيلا مشروعا في اكتسابنا للمال، يبقى من طريق حلال، وكذلك انفاق المال لابد أن يكون في السبل المشروعة. فالإنسان يحاسب على المال، من أين اكتسبنا المال، وكذلك حنحاسب على أيضا إنفاق ذلك المال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حث على النفقة، حرض العباد على النفقة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ربنا سبحانه وتعالى يحث العباد على النفقة: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل مسمى، ربي لولا أخرتني فأصدق وأكن من الصالحين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا العلاقة يعني بين هذه النفقة وبين أيضا هذه الأمور التعبدية. ربنا سبحانه يبين لنا العلاقة بين الآخرة وبين الدنيا. والله تعالى حث العباد وحرض العباد على النفقة، والدافع للنفقة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى رؤية الإنسان للآخرة، كما استمعنا في سورة الإنسان، وكما أيضا نذكر دوما بهذه الآيات: ويطعمون الطعام على الحب، ده انفاق ماله، ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، دي عمل يبقى لابد أن يكون خالص لله سبحانه تعالى. وبالتالي نقول: ماذا أرادوا بهذه النفقة؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. اللي دفعهم لبذل المال مع حرص الإنسان الشديد على المال، مع حب الإنسان الشديد للمال. حب الإنسان للمال ده مركوز في الفطر، مركوز في الفطر، وإنه لحب الخير الشديد. ولكن نقول: كيف يقدم العبد محبوبات الرب سبحانه وتعالى على محبوبات النفس، على مألوفات النفس؟ نقول: إيه الدافع، إيه المحرك لذلك؟ رؤية الإنسان للآخرة. لذلك: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقناكم، هذا رزق ربي سبحانه وتعالى، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، أنفقوا مما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيب، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحث العباد على النفقة، لكن النفقة دي لابد أن تكون من كسب طيب. لا تصلح أبدا أن تكون نفقة من كسب غير مشروع، من كسب خبيث، ثم نضع هذه النفقة حتى لو وضعنا النفقة في سبيل المشروع. لكن ابتداء نقول: النفقة لابد من اكتسابها من السبيل المشروع. ولذلك نقرأ في سورة البقرة هذه القضية، قضية المال الحرام، أن الله تعالى حرم علينا المال المحرم، وبالتالي لو أنفق ذلك المال الحرام في وجه من أوجه الخير يبقى لا يعود أبدا بالثواب على ذلك الإنسان. يبقى مال حلال ويوضع أيضا في سبيل المشروع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا في هذه الآية: أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يبقى اكتساب من سبيل المشروع وحلال طيب، نقول حلال طيب ما أحل لنا ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي ننتهي عن المحرمات، ننتهي عن الخبائث. ونقول: هذه المحرمات وتلك الخبائث فيها مضرة للإنسان، مضرة للدنيا والآخرة، كما بينا قبل ذلك كيف ننظر إلى الشريعة. يبقى النظر للشريعة أن الشريعة ما أتت إلا لتحقيق مصالحي في الدنيا والآخرة، وتدفع عن المضر في الدنيا، في الدنيا والآخرة. يبقى جلب المنافع كيف يكون؟ بالتزام الشريعة تجلب لنا المنافع في الدنيا والآخرة. وكيف ندفع عن أنفسنا المضر؟ نقول أيضا بتطبيق هذه الشريعة يدفع عنك هذه المضر في الدنيا والآخرة. إياك أن تظن أن الشريعة أتت تكبل الإنسان أو هي قيود على تصرفات الإنسان. نقول: لا، الشريعة لم تأتي كقيود على تصرفات الإنسان، أو لم تكن مكبلة لحرية الإنسان. نقول: لا، الشريعة أطلقت حرية الإنسان، نقول أن يعمل في السبيل المشروع ويتكسب من خلالك الثواب، والشريعة أتت لكي تدفع عنا المضار في الدنيا والآخرة. يبقى لما حرم ربنا سبحانه وتعالى الخمر فيها مضرة للإنسان، للإنسان، لما حرم الخنزير فيها مضر للإنسان، لما حرم الميتة فيها مضر للإنسان، وهكذا. يبقى كل خبيث حرمه ربنا سبحانه وتعالى أنه فيها مضرة للإنسان، سواء ظهرت لنا أم لم تظهر، يبقى لابد أن نسلم في هذا الحكم لله تبارك وتعالى، ونعلم أن ربي سبحانه وتعالى عليم حكيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى نقول دايما كده نظر الإنسان يبقى لا يبتعد أبدا عن هذه الآية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نستضيء بنور القرآن ونستضيء من خلال هذه الآيات ومن خلال تطبيقات تلك الآيات. لذلك أتى التحذير من الله تبارك وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. دائما الآيات بتذكر العباد بهذه العداوة الظاهرة للشيطان. قل عداوة الشيطان عداوة ظاهرة، الشيطان لا يخفي هذه العداوة، وكما بينا أن الله سبحانه وتعالى لما طرد ذلك الشيطان لأنه لم يأتمر بأمر ربه سبحانه ويسجد لآدم عليه السلام. ونقول أن الشيطان طلب المهلة من الله تبارك وتعالى، الله عز وجل أعطاه هذه المهلة، ولكن كما بينا لماذا طلب الشيطان المهلة؟ هل هي لرغبة في الحياة؟ ما هو هدف الشيطان في طلب هذه الإمهال؟ وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ما قال الشيطان، ما قال الشيطان: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يبقى نقول ده كانت المهلة لطلبها الشيطان أن يمهل حتى يوم القيامة. يبقى على ذلك نقول: يا ترى لماذا طلب هذا الأمر؟ رغبة في الحياة، رغبة في المطاعم، في المشارب، في المناكح، ولا ترى ما هو الهدف؟ هدفه كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يبقى طلب المهلة ليه؟ لنقول حتى ينشر ذلك الشر والفساد، ويدفع الناس أن ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، وينحرفوا عن سبيل ربهم المستقيم. وبالتالي نقول أن الشيطان يبقى عنده جدية وجلد في ذلك الأمر. وبالتالي كما ذكرنا أن الشيطان لما يكون كخطيب في القوم في أهل النار، نقول ده كان كل حصائد عمل الشيطان، ده كل ده هو أساسا. نقول كل من أضلهم الشيطان أو كل أهل النار هو ممن أضلهم الشيطان. وبالتالي انظر بقى الشيطان يخطب في هؤلاء كل هذه الطوائف، كل هذه الأقوام التي كتب الله عز وجل عليهم الدمار والهلاك، كل من انحرفوا عن سبيل ربهم المستقيم وماتوا على الكفر والشرك والإلحاد، كل هؤلاء نقول حصاد عمل الشيطان، حصاد عمل الشيطان. ولذلك لما يخطف في القوم وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ده الكلام ده يقول مين؟ لأهل النار. نقول ده كان حصائد عمل الشيطان. يبقى طيلة هذه الأيام وطيلة هذه المدة يبقى نقول ده كان بيعمل بالليل والنهار. نقول على ذلك عدد قد لا يقل الإنسان على إحصائه، أو لا نقول ده كله كان مجهود عمل الشيطان في هؤلاء. انظر كيف أضل هؤلاء، كيف أضلهم. وبالتالي يقوم فيهم خطيب كخطيب ويقول: وقال الشيطان لما قضي لهم: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان إلا عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتوني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخين إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا الشيطان هو هيخطب هذه الخطبة في هؤلاء القوم بعد ما رأى النتاج، نقول حصاد عمل الأيام. ولذلك الله عز وجل حذرنا: ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. بينا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما بيذكر العباد بصورة من صور الأخطاء سواء في العقيدة أو المعاملات، يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى الاتجاه الصحيح دوما. نجد أن الله عز وجل يبين لنا الاتجاه الصحيح كما ذكرنا: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمنيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجاءوا لله وهو محسن فله أجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دائما كده تصحيح يبقى الصور الخاطئة في العقائد أو في المعاملات، تأتي بيان الصورة الصحيحة. لذلك الله عز وجل كما يذكر لنا: ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يبقى إيه المطلوب مننا؟ عبادة الرب سبحانه وتعالى. إيه المطلوب؟ إن إحنا نسير على منهج الرب سبحانه وتعالى، نسير على طريق الرب سبحانه وتعالى المستقيم. ونقول إن معالم الطريق واضحة، يعني نقول ليست بمخفية على الإنسان وليست مبهمة، ولكن معالم واضحة. زي ما إن نقول أن عداوة الشيطان عداوة واضحة بينة، الشيطان لا يخفي ذلك الأمر، وأعلن الشيطان عن خطته وأعلن الشيطان عن هدفه، وده الهدف الاستراتيجي للشيطان. إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. نقول ماذا يريد منا الشيطان؟ يريد منا أن ننحرف عن منهج ربنا سبحانه وتعالى، يريد منا أن ننحرف عن طريق ربنا المستقيم. الشيطان يريد أن يأخذ بأيدينا حتى يدفعنا إلى النار إلى الهلكة. نقول ده بغية الشيطان كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يا ترى احنا لمن نستجيب؟ هل حنستجيب للرب سبحانه وتعالى ولا نستجيب لنداء الشيطان؟ فعلى ذلك نقول الإنسان احذر من خطى الشيطان. وقلنا الشيطان يجيد لغة التدرج، يجيد الشيطان لغة التدرج كما ذكرنا. هذه العقبات التي يقوم الشيطان ببثها في طريق الإنسان، ويحاول أن يستحوذ على الإنسان في أي عقبة من هذه العقبات. وبالتالي هذه كانت العقبة الأولى كما بينا، عقبة الكفر، وبعدين عقبة البدعة، عقبة الكبائر، عقبة الصغائر، عقبة المباحات، عقبة الفضل المفضول. ونقول العقبة السابعة التي حتى لم يسلم منها الأنبياء هو أن الشيطان يسلط أولياءه على أولياء الرحمن بالمضرة والشرور. فنقول على ذلك بيحاول الشيطان أي مدخل بالمداخل دي يستحوذ على الإنسان. لو استحوذ عليك في العقبة الخامسة، هو نقول على ذلك لا يقعد عند ذلك، ده هو بس بيحاول يستحوذ عليك في أي عقبة، وبالتالي بيحاول يتدرج مع الإنسان. إن استحوذ عليه في أي عقبة يتدرج بالإنسان حتى يوصل للعقبة الأولى. هدفه هنا لأنه أراد أن يهلك الإنسان وأن يكون في دمار وهلاك، وأن يكون مصير الإنسان كمصير الشيطان إلى النار ولا يخرج منها. ده نقول هدفه، هدف الشيطان دون بيدعو الإنسان إلى الكفر. إيه اللي ينجيك من هذا الأمر؟ إيه اللي ينجينا من الكفر؟ يبقى أن احنا معرفة الإيمان، وكذلك اجتناب الشرك، اجتناب الشرك كده. وإلا يقع الإنسان في الشرك لأنه يجهل. إن كان يجهل المسألة يبقى الشيطان يستطيع أن يستحوذ على الإنسان في هذه الخطوة. قلنا الآن الإنسان يقع فيما يجهله، يبقى نجهل، يجهل لذا أمر شركي. لما إنسان يعرف ما يعرفش أن الحلف بغير الله شرك، وبالتالي حيكثر من ذلك. إن أقسم قال والنبي أو الكعبة أو كذا، ولا يعلم ولا يدري من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر. يبقى نقول عدم معرفة هذه النصوص وعدم معرفة هذه المسألة بنجد أن الناس يقعون فيها. إيه السبب؟ جهلهم. يبقى جهل الناس كما بينا أن إحنا بنجهل جانب كبير من العبادات، نجهل. إحنا لا نعرف العبادات إلا هذه الشعائر التعبدية، لكن كما بينا قبل ذلك دي العبادات نقول على ذلك شاملة لكل نواحي حياة الإنسان. الأعمال الصالحة شاملة لكل نواحي حياة الإنسان. وبالتالي لما بنجهل الكلام ده هو يبقى في عبادات تتفلت من الإنسان كنتيجة لعدم معرفة الإنسان أنها عبادة، جهل الإنسان أنها عبادة. فيبقى احنا بننتبه كذلك. عشان أنا أجتنب ولا أقع في الشرك لابد أن أنا أعلم ما هي المسائل الشركية. زي ما بنقول كده حتى أنا أجتنب نقض الوضوء يبقى لابد أن أعرف ما هي نواقض الوضوء. يبقى حتى نقول لا نبطل الصلاة يبقى لابد أن أعرف ما هي مبطلات الصلاة. نقول أن الإنسان لو لم يعلم ما هي مبطلات الصلاة فقد يأتي بشيء من ذلك الأمر وبالتالي هو لا يدري، فصلاته نقول باطلة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني يا ترى هو لما كان بيصلي هو بيظن أن صلاته خاطئة أو أنها ليست بصلاة؟ ما كان يدري بذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع الظاهر كده في حسباني أنه صلى وأدى الصلاة، هذا في ظني، ولكن هذه ليست بصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمره بالإعادة أكثر من مرة وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، نفى عنه هذا العمل مع أنه هو في الظن كده والحسبان أنه أتم هذه العبادة. وقد يكون في ظني أنه أتمها على خير وجه، ولكن نقول هناك معيار احنا بنزن على اساسه هذه العباده اتممناها بصوره صحيحه ام لا. يبقى على ذلك لما يخفى على الإنسان المعيار أو الميزان يبقى نقول على ذلك يقع في هذه الأخطاء يقع. يبقى جهل الإنسان بالمسائل يبقى على ذلك نقول يقع منه هذا الأمر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما أمر العباد بمعرفة أصول ومعالم الإيمان أمرنا أيضا أن نجتنب الشرك. ويبقى ده مش كلام مبهم. يبقى الله عز وجل كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى دي آية كده. إيه المطلوب مني؟ المطلوب إن أنا أعرف إيه الشركيات، إيه المسائل الشركية عشان أجتنب ذلك الأمر. يبقى مش مجرد إن إحنا هنقتصر على قراءة الآية أو إن إحنا نتكلم كده أن الله تعالى قد بيّن لنا المهمة التي بعث من أجل الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى أنا لو ما عرفش العبادة إزاي وكذلك كيف أجتنب الطاغوت، يبقى على ذلك كيف تقول أنك أتممت هذه العبادة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. يبقى المسألة محتاجة توضيح، المسألة محتاجة إدراك، المسألة محتاجة إلى تفاصيل. إحنا نقف على المعالم وعلى المسائل، أدي مسائل الإيمان اللي إحنا حنبني بها هذا البناء الإيماني، وفي المقابل أيضا المسائل الشركية حتى لا يتصدع ذلك البنيان. يبقى مطلوب أن أنا أقيم الصرح الإيماني، بناء الإيمان ده أقيمه، وأيضا أنت مأمور بصيانته ورعايته، وألا تأتي بأي قادح من القوادح الذي يتصدع بها ذلك البنيان أو يخدش بها ذلك البنيان. لذلك أنا لابد أن أنا أكترب الشرك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى الإيمان بالله معلمه إزاي، وكذلك أكترب الطاغوت، أكفر بالطاغوت. إيه الطاغوت؟ يبقى لازم دي ده نقول ده مصطلح، مصطلح ده بيشتمل على مضمون، المضمون بتاعه لازم أقف عليه، أقف على التفاصيل عشان أكترب ذلك الأمر. ولذلك الله عز وجل قال ولا تتبع خطوات الشيطان. إيه خطوات الشيطان دي؟ كيف مداخل الشيطان إلينا إزاي؟ طب إيه الأدوات، إيه الوسائل بتاعة الشيطان؟ نقول كل ذلك ليس بمبهم، كل ذلك واضح في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الشيطان بيجيد لغة التدرج، يعني الشيطان يائس أن يعبد بجزيرة العرب كما قال كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رضي مما تحقرون أعمالكم. يبقى عمل نقول ده يعني إحنا بنحقره، معصية بنحقرها، نقول ده ممكن يكون هذا هو صيد الشيطان يدخل لك من ذلك الباب. نقول ده احنا اساسا عشان واحد يجور على العبادات، يجور على الواجبات والاركان، احنا بدأنا نجور على السنن. يبقى ده نقول ده من مداخل الشيطان. اصبح الان نقول يعني لما نقول هذا الامر سنة، يعني اصبح الانسان الان هذه سنة، يبقى تترك كده جانبا لانها سنة. يعني نقول دي من مداخل الشيطان. شوف دفع الانسان ان يترك هذه العبادات ويجور على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجور على السنة يدخل الانسان بعد ذلك ان يجور على الواجبات وعلى الاركان. ما ظن الانسان، انت ايه ظن لما يفعل الصغيره كده ونحقر بشانها؟ ده مدخل للكبائر. ولما احنا نترك السنن نقول لانها سنه وكانه زهد في الثواب، يبقى ده هيدفع الانسان ان يجور على الواجبات وعلى الاركان. نقول الشيطان يجيد لغه التدرج. لذلك العقبه السادسه عقبه الفضل المفضول. يبقى نقول عقبه الفضل المفضول، يبقى لو انا مش عارف الفضل المفضول في الفعله ممكن أفعل المفضول وأترك ذلك الفاضل، وبالتالي يفوت عليك الثواب. في كل الأحوال أنت عملت عبادة، فعلت عبادة، ولكن كما بينا المطلوب أن أنا أجود العبادة ونخرج العبادة بتمامها وكمالها. يبقى على ذلك نقول بالضبط كده زي كطالب في الامتحانات، لما بيخرج يدخل الطالب الامتحانات يبقى نقول على ذلك همته أن هو يحصل على الدرجات النهائية. همة الطالب كده ان احنا نحصل على الدرجات النهائية، كذلك همة العابد لله ان يحصل على اكبر قدر من الثواب، على الثواب النهائي. الكلام ده نحققه ازاي؟ يبقى لابد ان احنا نخرج العمل بكماله وتمامه وان تكون الوجهة خالصة لله تبارك وتعالى. لكن احنا بنتمم العمل، يعني نقول احنا بنصلي بنتمم الصلاة، هل انت نظرت كده يعني كيف نخرج الصلاة بتمامها وكمالها؟ افضل صورة نخرج عليها الصلاة كيف نجود العمل واحنا بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. مطلوب ان انا اجوده، اجود العمل. يبقى العبادات اللي احنا بنتممها لابد ان احنا اعيد النظر فيها مرة ثانية، يا ترى ايه وجوه الخلل فيها، ايه وجوه النقص فيها، ايه نقول الصور التي او الصورة المثلى التي اتمم بها هذه العبادة، كل صورة من الصور. وبالتالي احنا بنتمم عبادات ولكن لم تكن على الصورة التامة الكاملة. يبقى وانا بنركع كده لازم اهتم اركع كركوع النبي صلى الله عليه وسلم. انت كده بتنحني، ده ركوع بس مش هو ده ركوع الامثل. السجود يبقى لابد ان انا ابحث السجود الامثل. يبقى في لما بنرفع اليدين في مسألة تكبيرة الاحرام، رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام سنة، رفع اليدين سنة، تكبيرة الاحرام ركن من اركان، لكن كيف يكون الرفع؟ هل يا ترى الرفع مجرد اللي هو رفع كده حركة بسيطة جدا من اليد تسمى رفع، ولا الرفع كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارفع كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما احنا بنقول هنستنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى رفعك يكون كرفع النبي صلى الله عليه وسلم يدينا عند التكبيرة. يبقى نشوف احنا كده ننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، قلنا ده اتمام العمل. والا انت بتظن ونحن نظن ان احنا رفعنا ايدينا، بس الرفع ده ما كانش هو الرفع التام. وبالتالي لماذا أنت تشوه السنة؟ لماذا لا تأتي بالسنة على وجهها الصحيح الكامل كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى على ذلك يبقى ننتبه، لما نخرج العمل أجود العمل، ونخرج العمل على أتم وأكمل صورة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لا تدع فرصة للشيطان أن يتسلل إليك، لا تدع الشيطان فرصة أن يتسلل إليك. وبالتالي نقول من الممكن وكبر تكبير الإحرام بلا رفع اليدين، أن رفع اليدين سنة. يبقى ده الكلام، نقول على ذلك انتبه، لابد أن تكون أحرص الناس على الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تفرق بين المسنون والواجب، إياك أن تفرق. نقول ليس هذا بسبيل المؤمن في تعامله مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أين الأدب؟ فين الأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل نقول الأدب مع كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى أمرنا أن نقتدي وأن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى كما قال وما تكو رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونقول أن هذه السنة وحي من الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى كل دي نقول أدلة كثيرة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى إلى أعلى سلم العبودية والإيمان، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. يبقى على ذلك إزاي نستن كيف يكون السنة؟ نقول من الأدب أنك أنت تلتزم السنة، تلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت تفعل الصحابة رضي الله عنه، ما فرقوا بين المسنون والواجب. لكن إحنا لما فرقنا زهدنا باب السنة ده، أغلقناه على أنفسنا، أغلقنا باب السنة ده، وبالتالي بتجد كده المجادلة هذه سنة. وكذلك حتى الكلام يخرج وفيها نوع من أنواع كأنه التقليل من شأن السنة، يعني التقليل، لا نقول التحقير ولكن حنقول التقليل من شأن إنها سنة. يعني حتى نقول تعبير فج، يعني سوء أدب مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أنت تطلب الجنة وأنت تزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول يعني مسألة كده، يعني في تباين بين الأمرين، انت اساسا بتطلب النجاة بتطلب الجنة، وفي المقابل ايضا تترك سنن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تطلب الجنة وانت لم تسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع عبادات الرب سبحانه وتعالى؟ يعني كيف تسلك هذا المسلك، او كيف تطلب ذلك المطلب وانت نقول بتبعد السنة عن طريقه؟ كما بينا ان كل طاعة لله سبحانه وتعالى سواء كانت مسنونة او واجبة هي خطوة نخطو بها الى الجنة، خطوة تقدم العبد الى الجنة، تزيد فرصة العبد من الجنة. لذلك انتبه ان الشيطان يدخل اليك من ذلك الباب. هذه العقبة السادسة كما ذكرها ابن القيم رحمه الله. يبقى باب الفضل المفضول، كما بينا الانسان يقع في البدعة ازاي؟ لعدم معرفة الانسان بالسنة. يبقى البدعة كما بينا ان اكثر تعريف عرفوا به العلماء البدعة قالوا البدعة عكس السنة، يعني مطلوب كده عشان انا لا اقع في البدعة اعرف السنة. ونقول ان دي قاعدة وضعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن لنا ان احنا قبل ان نتقدم بقول او بفعل لابد من رد ذلك الى الكتاب والسنة، ننظر يا ترى فيه موافقة أم ليس هناك موافقة. موافقة أتممنا ذلك الأمر. قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا قال فهو رد. يبقى إيه المعتبر؟ يبقى المعتبر أن نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. دي العبادات. الإحداث في الدين يبقى ده أمر مردود. وأدي البدعة عبارة عن إحداث في الدين على غير مثال سابق. يبقى ده أدي البدعة. يبقى البدعة عكس السنة. عشان أنا أكتنب الشيطان لا يستحوذ علينا في العقبة دي أو في الباب ده. أعرف السنة بس. أعرف السنة. عرفت السنة أغلقت ذلك الباب تمنع الشيطان. العقبة السادسة باب الفضل المفضول. يبقى تنتبه كده. يبقى أعرف إيه دقائق السنن. الدقائق السنن فين الفضل المفضول؟ يعني فين الفضل المفضول؟ كما نقول كده في شرب المياه. أشرب المياه جاز أن تشرب المياه قائما، لكن الأصل إن إحنا نشرب القيام من جلوس. جاز أن تبول قائما مع الاحتراز من أن يرد عليك رذاذ البول، ولكن نقول الأصل هو البول من جلوس. يبقى ده أساس هذا الأصل. يبقى لما أجي أفعل الفعلة يبقى دي فعلة، وأنت لما تشرب وأنت قائم يا يعني نقول لا حرج في ذلك، لا حرج، جواز هذا الأمر. لكن الأصل الشرب من جلوس، هذا هو الأصل الشرب من جلوس. لو شربت على جرعة واحدة نقول لا حرج، لكن نقول على ذلك نعود إلى السنة، هو أن نشرب على 3 جرعات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت في الحالة دي يبقى هتاخد نقول الجواز أو جواز الشرب من قيام. طب ليه تترك يا الفعلة الفاضلة؟ ليه تترك الشرب من جلوس وأنت تتمكن من ذلك؟ لماذا؟ نقول إن الإنسان لما يبقى في بيته يشرب من قيام، ولما يكون نقول في الطريق كده وأراد أن يشرب كوب من العصير تجد أنه هو كأنه بيتمثل السنة، يجلس أمام الناس يجلس يقول يعني السنة شرب القيام. طب أنت تنفذ ده في البيت، نفذ الكلام ده الأول، ولكن كأنه أراد ينفذ ذلك ويظهر ذلك أمام الناس. أمام الناس نقول انتبه، يعني ننتبه أن حتى يعني لا تباغض الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الأصل هم. يبقى نقول البول من جلوس، يبقى نقول على ذلك أحرص على هذا الأمر. الشرب من جلوس أحرص على ذلك الأمر مع جواز البول من قيام، مع جواز الشرب من قيام. يبقى على ذلك إحنا بننتبه. يبقى دقائق الأفعال، إن كان نقول هذه الفعلة تطبق بهذه الصورة تطبق بهذه الصورة. أتخير أفضل صورة للتطبيق، أتخير أفضل صورة للتطبيق. يبقى ده حال الإنسان، أدي حاله. قلنا حتى لا ندع أي فرصة أي مجال ممكن يتسلل منه الشيطان، لأن الشيطان لو استحوذ على الإنسان في هذا الباب بيبدأ يتدرج بيه بعد كده. يعني هو مش بيستحوذ عليه في الباب ده والعقبة دي وانتهت، لا، الشيطان لا يرضى بذلك. الشيطان لا يرضى إلا بالعقبة الأولى، فبيحاول أنه يستحوذ عليك في أي عقبة بعد ذلك بحيث أنه هو يحاول يأتي بك إلى العقبة الأولى. ده جهد الشيطان. سنة التدرج ده نقول الشيطان يجيد ذلك الأمر، يجيد هذا الأمر. فإحنا ننتبه من مداخل الشيطان ونغلق الباب تماما ابتداء على الشيطان، لا ندع أي فرصة من الفرص يتسلل بها الشيطان إلى قلوبنا. لذلك قال ربنا سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ونقول ده من رحمات الرب المعبود سبحانه وتعالى أن الله تعالى بيّن لنا مداخل الشيطان وإلى ما يدعو الشيطان. يبقى الشيطان يدعو إلى إيه؟ يبقى نقول الشيطان يأمرنا بالسوء والفحشاء. يبقى القول المنكر، القول الزور، نقول القول الفاحش، القول القبيح، يبقى كل ده نقول يعني من فعل ذلك ففي الحقيقة قد ائتمر بأمر الشيطان. يبقى الشيطان دعانا إلى الكلام الفاحش، دعانا نقول إلى الكلام الزور، دعانا إلى الكلام نقول البذيء، دعانا إلى الكلام المنكر. يبقى ده كلها وكأنك ائتمرت أمر الشيطان. لذلك نقول أن كل معصية للرحمن هي طاعة للشيطان. يبقى كل معصية للرحمن هي طاعة للشيطان. يبقى كيف نخالف الشيطان؟ أن تعبد رب المعبود سبحانه وتعالى، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ده الصراط المستقيم. يبقى لو إحنا أساسا ممكن الإنسان أي معصية حتى لو كانت صغيرة، يبقى ده من باب الإفساد في الأرض، هذا من باب الإفساد في الأرض، وده بيبقى انحراف عن الطريق المستقيم. ولا تستهين بذلك، إن لا تستهين أنه انحرف عن الطريق المستقيم حتى لو كان بلفظة، حتى لو كان بفعلة، حتى لو حقرنا من شأن هذه الفعلة، ده انحراف. يبقى أنا المطلوب كل فعلة كل لفظة أنا أسير من خلالها على الطريق المستقيم، لا ينحرف بنا الطريق، لا ينحرف بنا الطريق. لذلك نقول أن الله تبارك وتعالى سمى ذلك الرجل الذي ظاهر من امرأته وأنه بيقول ده منكر من القول وزور، هذا منكر من القول وزور، ونقول أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا المخرج منها، ولكن القول ده قول منكر، قول زور كما سماه ربنا سبحانه وتعالى وصف ذلك. قلنا لأنه وصف الأمر بغير حقيقته لما قال لامرأتي أنت عليك ظهر أمي، شبه هذه المرأة بأمي وبأختي أو بابنتي، فعلى ذلك نقول هذا منكر من القول والزور، نقول لأنه سمى الأشياء بغير اسمها. يبقى نقول عامل هذه الزوجة الحلال كأمه المحرمة عليه، يبقى نقول على ذلك ده قول منكر، قول منكر، هذا قول زور. قلنا على الرغم أن الله تبارك وتعالى من رحمته ومن إحسانه وإفضاله جعل لنا المخرج منها، لكن هذا لا ينفي أن هذا من قول الزور ومن عمل الزور، والشيطان يدفع الإنسان إلى ذلك القول. إن أغضبته المرأة أو حدث مشاجرة مخاصمة بينه وبين امرأته، فعند ذلك ينطلق كنتيجة للغضب، نقول الشيطان ألقى في أذنيه ذلك القول فتلفظ بذلك اللفظ، وده قول منكر، قول زور. يبقى استمع إلى قول مين؟ نقول استمع إلى قول الشيطان ثم أجاب، ونقول كرر ذلك على لسانه. فلذلك انتبه من مداخل الشيطان، إنما أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى كل مخالفة للرحمن هي طاعة للشيطان، وكل مخالفة للرحمن هي طاعة للشيطان. يبقى نقول أن من فعل ذلك وقع في المخالفات والعصيان كان مجيبا لنداء الشيطان، وكان مجيبا لأمر ذلك الشيطان. وأخطر القضايا هو أن تقول على الله تبارك وتعالى ما لا تعلم، أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يليق من قول أو من فعل. يبقى الإنسان ينتبه كده، يبقى الشيطان بيحاول يدفع الإنسان أن يتقول على رب سبحانه وتعالى أو يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ده نقول هذا من أقبح الذنوب وأقبح نقول المخالفات، أن تقول على الله تبارك وتعالى أو أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى قولا لم يتكلم به، أو أن تنسب الله سبحانه وتعالى الولد أو الصاحبة. يبقى ننتبه ده كله أساسا من وحي الشيطان إلى أولياء، إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم إن أطعتموهم إنكم لمشركون. يبقى نخلي بالنا كده إن ده أدي الشيطان يوحي إلى أوليائه، ونقول حتى يجادلوا أهل الإيمان، وكذلك يحيى هؤلاء حتى يقومون بنشر ذلك الفساد وهذه الشرور. لذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ما هو الأمر الذي يأمر به الشيطان القوم، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول في ذلك الشارع رحمه الله القول على الله عز وجل بلا علم في شرعه وقدره، فمن وصف الله بغير ما وصف بنفسه أو وصفه به رسوله أو نفى عنه ما أثبته لنفسه أو أثبته له ما نفاه عن نفسه فقد قال على الله بلا علم. يبقى قال فمن وصف الله بغير ما وصف بنفسه أو وصفه به رسوله أو نفى عنه ما أثبته لنفسه أو أثبت له ما نفاه عن نفسه فقد قال على الله بلا علم. يبقى اللي اتكلموا كده وعطلوا صفات الرب سبحانه وتعالى، سواء كل الصفات أو بعض الصفات اللي أولوا الصفات دهيت، ده كلهم قالوا على الله بلا علم. قلنا حتى لو كانت النوايا في الظاهر نوايا حسنة، النية الحسنة أو النية التي في ظاهرها الصلاح كده لا تصلح العمل الفاسد، نية صالحة لابد أن تكون مقرونة بعمل على منهاج النبوة. هم كما ذكرنا قبل ذلك هم أرادوا تنزيه الرب سبحانه وتعالى، أرادوا تنزيه الرب سبحانه وتعالى، يبقى نقول هم خافوا من التشبيه وبالتالي بدأوا يعطلون، بدأوا يعطلون، ودول خافوا من التعطيل فكان منهم التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق، فلذلك هؤلاء قالوا على الله بلا علم. يبقى لو أي صفة أثبتناها لله عز وجل هو لم تكن مثبتة في الكتاب ولا السنة يبقى ده قول على الله بغير علم. نفيت عن الرب سبحانه وتعالى صفة، النفي ده سواء كان بالتأويل أو كان بالتعطيل، يبقى ده نفينا، زي ما قالوا اليد يبقى البعض كده نفاه وقال صديق جريحة، والبعض قال معناها القدرة، كل دول التعطيل، كل ده تعطيل. يبقى اللي قال اليد معناها القدرة ده تعطيل، اللي قال اليد دي جريحة وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى منزه أن يكون له جوارح فعطل نقول الصفة تماما، يبقى اللي عطلها تماما أو أولها إلى شيء نقول كل ده تعطيل. قالوا الضحك معناه الرضا، الضحك معنى الرضا، وقالوا المخالفة الحوادث لغير ذلك، فنقول ده كله تعطيل، ده قول على الله عز وجل بلا علم، حتى لو كانت النية صالحة، حتى لو كانت النية في ظاهرها الصلاح، لأنهم أرادوا تنزيه الرب سبحانه وتعالى. أرادوا تنزيه الرب سبحانه وتعالى، لكن على ذلك تثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم. إن فينا عن الرب سبحانه وتعالى ننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال من وصف الله بغير وصف بغير ما وصف بنفسه أو وصفه به رسوله أو نفى عنه ما أثبته لنفسه أو أثبته له نفاه أو أثبت ما له ما نفاه عن نفسه فقد قال على الله بلا علم. ومن زعم أن لله ندا وأوثانا تقرب من عبدها من الله فقد قال على الله تعالى بلا علم. ومن قال إن الله أحل كذا أو حرم كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا بغير بصيرة فقد قال على الله بلا علم. ومن قال أن الله خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك فقد قال على الله بلا علم. ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول متأول كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على معاني اصطلع عليها طائفة من طوائف الضلال ثم يقول أن الله أراد ذلك. فالقول على الله بلا علم من أكبر المحرمات. يبقى احنا ننتبه ساعات احنا نقول ده المقصد من كذا او مراد الرب سبحانه وتعالى في دي كذا باب التأويل ونقول ده التأويل اساسا ده الاصل كده حمل اللفظ على ظاهره الا ان كان يعني الامر هيحتاج الى مسألة التأويل ده كله بيبقى بضوابط لكن اصلا كده حمل القول على الظاهر الاصل كده حمل القول على الظاهر. فعلى ذلك نقول انتبه من التأويل انتبه ان احنا ممكن نؤول الكلام وده يبقى من باب التحريف من باب التبديل والتغيير كما ذكرنا في قصة بني إسرائيل لما أمرهم ربنا سبحانه وتعالى أن يدخلوا الباب سجدا وأن يكونوا حطة حتى يغفر لهم ربنا سبحانه وتعالى ما اقترفوا من ذنوب فدخلوا يزحفون على أدبارهم وقالوا قالوا حنطة أو حبة في شعيرها أو غير ذلك. فنقول على ذلك كان من ضمن التحريف المعاني هو يبقى نقول هم أمرهم ربنا سبحانه وتعالى يدخلوا الباب سجدا دخلوا الباب ولكن زحفا على أدبارهم منوش بقى ده دخلوا الباب أهو لا ده كان بصورة نقول صورة معينة هم دخلوا بغير هذه الصورة فكان ده التحريف والتبديل أهو تحريف والتبديل. فإحنا ننتبه ممكن نبقي اللفظ كده ولكن نحرف المعنى فانتبه إن ده تبديل وتغيير يبقى نقول هذا اللفظ أهو ونتعامل مع اللفظ على ظاهره إلا إن كان الأمر يحتاج تأويل ده بضوابط لكن دول قالوا إن هم حملوا الكلام على مسألة التأويل ابتداء ده مراد الرب كذا ده مقصد الرب كذا وبالتالي على ذلك انتبه أن تقول على الله تبارك وتعالى بغير علم. ممكن ما تكونش أنت منشئ القول ولكن أنت الذي يتناول ذلك القول يبقى نقول كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يبقى كذب متعمد هو نقول على ذلك هذا رجل أنشأ الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ونسب قولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل به يبقى ده اللي أنشأه لكن ممكن أنت تبقى شريك معاه في الإثم أنك أنت تتداول ذلك القول بلا تثبت فعشان كده إحنا ننتبه يبقى ممكن تقول على الله بغير علم ليس إنشاء ولكن من الممكن أن تحمل ذلك القول الذي أنشأه الغير ثم بعد ذلك تكرر وتتكلم بذلك القول عشان كده لما نيجي نتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى لابد من التثبت نتثبت من صحة ذلك القول قلنا حتى لا نقع في هذا الأمر وإلا هذا إنسان كاذب حتى لو لم يكن متعمد الكذب نقول أنه حمل الكذب على النبي حمل الكذب ثم نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن متعمدا يبقى على ذلك دي العقوبة دي هذا الوعيد على من تعمد الكذب ولكن نقول يبقى ظاهر الأمر أن ممكن إنسان يوصف بالكذب نتيجة أنه نقل ذلك الكذب ونسب هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جهالة هو جاهل بالمسألة لكن ظن أن ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقام وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا هو كذب في ذلك نقوله لأنها رواية غير ثابتة فانتبه فيوصف بالكذب هو لم يتعمد ولكن يوصف بالكذب هنا خلي بالنا أيضا أن ممكن إنسان يوصف أنه يقول على الله عز وجل بغير علم لا هو لم ينشئ القول ولكن هو يكرر ذلك القول وينقل ذلك القول يتكلم بذلك القول دون أن يتثبت لذلك لابد من التثبت لابد من التثبت يبقى هذا كلام الرب سبحانه وهذا هو معنى الكلام هذا هو معنى الكلام كما أثبت ذلك أهل السنة ولذلك احنا دائما نقول يبقى منهج الأمة يبقى نقول هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بفهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لأنهم عدول ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الصحابة عدولهم أثبت القوم وأعلم القوم وأحكم القوم. فعلى ذلك إحنا ننتبه من هذه القضية، فقد تقول على الله عز وجل ما لم يقل، أو تنسي والله عز وجل فعلا لم يفعلها، أو تنفي عن رب سبحانه وتعالى صفة أثبتها لنفسه، أو تثبت له صفة نفاها عن نفسه مجرد أنك أنت تكرر قول، والقول ده تتكلم به بلا تثبت. لا، لابد من التثبت، لابد حتى لا نقع في ذلك، لأن ده وعيد شديد، هذا وعيد شديد، كما قال لنا ربنا سبحانه: ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة وبسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. بما كنتم تقولون على الله غير الحق، يبقى نقول كان متعمد الكلام ده، مش متعمد، المفترض ان انا اكون حريص جدا متثبت دايما من القول. ان قلنا ان الله تعالى قال كذا يبقى نقول تتثبت، ان قلنا ان الله تبارك وتعالى فعل كذا يبقى نتثبت، ان قلنا ان الله تبارك وتعالى امر بكذا يبقى لابد ان نتثبت، يبقى لابد من التثبت، قلنا حتى لا نقع في ذلك او حتى لا نستدرج من جهة الشيطان. وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ان الشيطان يدفع الناس ان يقولوا على الله ما لا يعلمون. واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. احذر من التقليد الأعمى، احذر من العادات والتقاليد والأعراف المخالفة للكتاب والسنة. ده بيتطلب من الإنسان أن ينظر إلى العادات والأعراف والتقاليد اللي احنا نشأنا عليها، وننظر كده نرد ذلك الكتاب والسنة، ما كان موافقا للكتاب والسنة يبقى كان مقبولا، ما كان مخالفا فلا بد من رده ولا بد من التبرع منه ولا هنجد ان البعض ظن ان العادات ده هي ديانة، ظن العادات دي هي ديانة. انتبه ان العادات دي تكون مخالفة لما ورد في الكتاب والسنة، وبالتالي نقول نشأ الإنسان يألف هذه العادات، يألف هذه التقليد، يألف هذه الأعراف ويتعامل من خلالها. انظر قبل ما نتعامل من خلالها نرد الأعراف دي والتقاليد والعادات إلى الكتاب والسنة، ما كان وفق للكتاب والسنة يبقى كان مقبولا، ما كان مخالفا قمنا برد والتبرع منه. وإلا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن سبب ضلال هؤلاء أنهم كانوا على عادات الآباء، وكانوا على الأعراف المتوارثة عن الآباء، وكلها كانت مخالفة للكتاب والسنة. لذلك كما قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.